السلام عليكم. هذا السفاح النمساوي اللي خدع النمسا وخدع كذلك أمريكا. شخصية خبيثة ومراوغ ولا يمكن انك تشك فيه. هذا ايش سوى؟ اللي اسمه جاك أونترويغر. جاك من مواليد 1950 ميلادي. اول جريمة ارتكبها لما كان عمره 16 سنة في عام 1966 ميلادي. سوى اعتدى على فتاة، وهذه فتاة شافها في احد الاسواق، تتبعها الى ان دخلت بين المباني، حاول انه يخطفها ما قدر، اعتدى عليها، لكنهم استطاعوا انه يلقون القبض عليه واحالوه اللي هم المؤسسات الإصلاحية، لأنه حدث في ذاك الوقت. وهني بدأ مشواره، مشوار سلسلة الجرائم اللي ارتكبها بعد ذلك. طلع من الأحداث واستمر، صارت عنده شوية خبرة، احتك في بعض المجرمين واللي عندهم يعني تجارب سابقة وكذا، وإنه شلون يحذر لما يرتكب جريمة إنه ما يمسكونه. فبدأ كل ما حصل له ضحية اعتدى عليها، سنة سنتين ثلاثة، إلى أن جاء عام 1974. هني جاك مصخة، اعتدى على فتاة، وبعد ما اعتدى عليها قام بقتلها. شلون قتلها؟ هني يعني الحبكة في الموضوع. قتلها عن طريق الخنق بملابسها الداخلية. وكان الغريب ان لما حضروا رجال الامن ورفعوا الجثة وكذا وفحصوها، وجدوا ان القاتل اللي خنق الفتاة بملابسها الداخلية عمل لها عقدة او ربطة، كانت الربطة معقدة جدا حتى انهم ما استطاعوا ان يفكونها. قالوا هالربطة هذه يعني يستخدمونها هذول اللي في الكشافة، اللي مستحيل لنا واحد عادي، ربطة حرفية يعني. المهم استطاعوا ان يلقون القبض على جاك في هالقضية هذه، واعترف. هني حكموه بالسجن المؤبد، خلاص يأس من انه يخرج مرة ثانية الى الحياة، راح يبقى طول عمره داخل السجن. فقال انا يعني هذا مصيري، خلاص يعني لازم اتأقلم ولازم اني الهي نفسي، يعني امامي مشوار طويل سنوات لحد ما اموت داخل هالسجن هذا، شو اسوي؟ جاك كان شاب امي لا يقرا ولا يكتب، فقال ابي اتعلم القراءه والكتابه. وفعلا تعلم، وفي السجون كانوا يسووا لهم مثل المعاهد التدريسية اللي يبي أو الحرفية وكذا. قال أنا أبي أتعلم القراءة والكتابة. قال أنا ما في مشكلة، تعلم. وبدأ يقرأ بهالكتب وشغل نفسه في القراءة. بعد عدة سنوات ويصدر جاك كتاب عن سيرته الذاتية سماه المطهر، لكن اكتبه باسلوب مؤثر وخبيث. تقولي ليش خبيث؟ انا اقول لك، الكتاب هذا اي شخص يقرا السيره الذاتيه لجاك يقول لا مستحيل انه يكون هذا مجرم، حرام انتم اكيد ظالمينه. وياما في السجون يعني ناس مظالم وتاثروا الناس لا بعدها. وينزل كتب قصايد، لدرجة أن قصايده وكتبه هذه صارت تدرس في المدارس النمساوية، يعني من المواد الأدبية أصبحت وصارت سيرته على كل لسان. شنو الشاعر المثقف الراقي، يعني هذا أسطورة الأدب صراحة، واللي يدقق ويسأل ويبحث يلاقيه هذا مسجون. الكل ينصدم لما يعرفون أن صاحب الكتاب هذا المؤثر والسيرة الذاتية يتكلم من شخص موجود داخل السجن متهم في جريمة قتل واغتصاب. الناس ما هي مستوعبها. لا أعطيكم زيادة من الشعر بيت. نزل كتاب اسمه بعنوان المحطة الأخيرة. هل كتاب هذا كسر الدنيا، حصل على جوائز أدبية في عام 1984. تم تصنيف هذا الكتاب من الكتب الأعلى مبيعا في تاريخ النمسا. صارت إيراداته شيء مهول، وكلها تعود برصيد منه جاك، رغم أن جاك داخل السجن. طبعا هني لا بدأوا الأدباء والكتاب والمثقفين والقانونيين وأصحاب الجمعيات الطالب بحقوق الإنسان تلتفت لشخصية جاك. لا من بينهم صحفي وكاتب نمساوي معروف جدا جدا، هذا اسمه بيتر هومر. بيتر هومر هذا أصبح من أشد المعجبين في السيرة الذاتية لجاك اللي هو كتاب المطهر، وله كان يقول عنه أن هذه هي صرخة، يعني صرخة الحقيقة من الروح. هذا كلام ما هو طبيعي اللي يطلع من فم هذا الرجل، وهذه شخصية نادرة ويجب أن البلد تستفيد منه. والناس بدت تبحث وتسأل وصاروا الآلاف يزورون داخل السجن. صار عليه طق عصي، ابتلشوا إدارة السجن قالوا لا ممنوع، قال بس نبي نشوفه، نبي نتأكد أنه فعلا في شخص اسمه جاك هو مؤلف هذه الكتب موجود عندكم في السجن، مو حرام عليكم ليش وكذا. وصاروا يطالبون يطالبون يطالبون يطالبون بالإفراج عنا. ويجي عام 1990 وفعلا الحكومة مع هالضغوط اللي صارت عليها من قبل السياسيين والمعارضين والكتاب والأدباء وكذا، ويتم الإفراج عن جاك. جاك أصبح نجم في النمسا، نجم، مؤلفاته تباع في كل مكان، طبع الأولى طبع الثانية طبع الثالثة، يطبعون مملحقين على المبيعات، والكل معجب بأسلوبه. بعدها بأسبوع ويعثرون على جثة فتاة تم الاعتداء عليها وتم قتلها عن طريق الخنق بملابسها الداخلية ومربوطة ربطة معقدة. لكن الغريب في الأمر إن ولا أحد تجرأ إنه يشك في جاك، قالوا مجرم واحد أكيد ارتكب جريمة يعني ما قارنوا موضوع إن البنت مخنوقة بنفس أسلوب جاك سابقا، لأنهم مستبعدين. جاك أصبح أقول لكم نجم، لأن جاك في ذاك الوقت لما تم الإفراج عنه أصبح مشغول في اللقاءات والمؤتمرات وتنظيم المسرحيات. لا وفوق هذا عمل صحفي، صار صحفي متخصص في الجرائم وخصوصا في الجرائم التي ترتكب ضد النساء. يعني صار هو المتخصص بالجرائم اللي يتم الاعتداء على النساء وقتلهن وكذا وكذا، لذلك مستحيل أحد يشك بأن هذا اللي يعني الفتاة اللي ماتت بعد خروج جاك إن جاك هو وراء الموضوع. لا لا قالوا مستحيل، استبعدوا. لأي درجة من النجاح وصل جاك؟ صار يستخدم من قبل الشرطة في تحليل شخصيات المجرمين، شافوا أن هذا كاتب ومثقف، وخصوصا في عالم الجرائم، ومرات تكون عندهم جرائم ضد مجهول ويأسوا منها، فيستخدمون أصحاب التخصص الأكاديميين وكذا، ومن بينهم جاك. يقولوا له تعال جاك، عندنا قضية ومعقدة، وهو صار يحل لهم وصار كذا كذا، وبرز اسمه فعلا، لأن في بعض القضايا عن طريق استشارة جاك تم حل هالقضايا هذه وإلقاء القبض على المجرم الحقيقي. لكن الفتاة اللي اعتروا عليها مخنوقة، لا لا، قيدت ضد مجهول ما عرفوا منه. أقول لكم وصل جاك سمعته إلى أمريكا. أمريكا عندهم ظاهرة يعني مرت عليهم في بداية التسعينات، أن يتم خطف الفتيات خصوصا القاصرات، ويتم احتجازهم وإجبارهم على ممارسة الدعارة وغيرها، فكانت عندهم أزمة من هالناحية هذه. فاسمعوا بجاك وأن بإمكانه أن يساعد رجال الأمن، اطلبوه بشكل رسمي، وراح لهم جاك. راح وين؟ للولايات المتحدة الأمريكية، وصار مرافق لرجال الأمن، ويدخلون الأماكن المشبوهة والكازينوهات والفنادق، ويحلل ويكتب وما أدري شنو. المهم مالكم بالطويلة، أثناء وجود جاك في مدينة لوس أنجلوس، تم قتل واغتصاب 3 فتيات. لقوهم مخنوقات البنات هذول، ملابسهم الداخلية ومربوطة يعني بعقدة يعني شديدة الدقة، معقدة الربطة هذه مثل الأسلوب. وهذا كان متزامن مع وجود جاك في أمريكا في لوس أنجلوس، لكن ما حد اشتبه فيه. رجع إلى النمسا وجلس له في النمسا تقريبا سنة. خلال هالسنة تم اغتصاب وقتل 7 فتيات بنفس الأسلوب، ولا أحد شك بأن جاك ممكن أن يكون وراء الموضوع هذا. رجع مرة ثانية إلى أمريكا، يطلبونه يعني واثقين منه ومبسوطين عليه. رجع لهم مرة ثانية، ودوه إلى ميامي. هناك في ميامي تم قتل فتاة والاعتداء عليها، وكانت مقتولة بنفس الأسلوب، ملابسها الداخلية ومربوطة بربطة معقدة. بعدها جاك طلع من أمريكا، ما أدري وين راح، أي دولة في أمريكا. ما سكتوا، الآن عندهم 4 حالات يعني 4 جرائم ل4 فتيات تم الاعتداء عليهم وقتلهم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، اللي هي سالفة الملابس الداخلية، ويخنقهم بطريقة غريبة، وصاروا يحللون وصاروا كذا. اسمعوا ان في حالات مثل اللي موجودة عندهم في امريكا موجودة في النمسا، ان عندهم قاتل متسلسل اشتغل عليهم شغل، قتل 8 فتيات بنفس الاسلوب، وتم تقييد جميع القضايا هذه بانها ضد مجهول. راسلوا النمسا، قالوا نبي ملف القضايا، نبي نطابقها مع الأسلوب مع السلوك اللي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة. دزوا لهم نسخة من الملفات ويحللون، ولا نفس الأسلوب بالضبط. في محقق انتبه على شيء، هذا المحقق كان أصلا متضايق لما وزارة الداخلية الأمريكية تستعين في جاك النمساوي يجيبونه علشان والله يحلل والله ما أدري شنو، فكان متضايق يقول هذا منو هذا؟ أنا محقق وعندي خبرة وكذا، يروحون يجيبوا لي واحد مدني ما له علاقة بس لأنه والله يكتب عن الجرائم وكذي، حطوه إنه صار يحلل على رأسي وكذا، كان متضايق من جاك أساسا. فشوي استوعب أن هذاك جاك نمساوي وأن هالجرائم هذه كانت ترتكب في النمسا في الوقت اللي كان أصلا جاك هناك، وهو سبق أنه يعني سأل عن السيرة الذاتية مال جاك، قال هذا من وين طلع يعني؟ شو صار فجأة كاتب ومشهور وصاروا كل مراكز الشرطة يرحبون فيه وكأنه يعني أسطورة من التحقيق يعني. قالوا له هذا ترى كان سبق أنه تم سجنه بقضية اغتصاب وقتل فتاة. قال نعم. إيه والناس تأثرت بكتبه وكذا وطالبه، ويقولون أنه بريء مسكين يعني، لذلك هو اهتم بحل هالقضايا هذا علشان ينقذ الناس الأبرياء. قال زين شلون أبي؟ قالوا له في كتاب عنده اسمه السيرة الذاتية المطهر. صار يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ وتأثر. قال معقولة؟ زين أبي أعرف شنو قضيته هذه اللي تهموه فيها. فراسل النمسا، قال في قضية قديمة عندكم في عام 1974 اللي كان متهم فيها جاك، حتى لما سمعوا يعني ان هذا يطالب بقضية كان متهم فيها جاك قالوا له يعني انت قاعد تشك بواحد اساسا له الفضل على الاجهزة الامنية قال ما يخالف انا بعرف ليش ظلمتوه يعني، مو يقولون انه كان مسجون مظلوم، ابي اشوف القضية. يوم قالوا له ما في مشكلة، دزوا له ملف لأنه في تعاون بينهم، دزوا له ملف القضية اللي متهم فيها جاك في ذاك الوقت، ونفس الأسلوب اللي استخدم في قتل الفتيات في النمسا وفي كذلك في أمريكا. هو ينصدم، قال تعال لحظة، جاك لما حضر عندنا هنا في أمريكا وين كان؟ قالوا ودينا إلى لوس أنجلوس، ودينا إلى بعدين راح إلى ميامي، ولا الضحايا اللي تم قتلهم موجودين في نفس المكان اللي زاره جاك اللي سكن فيه في الفترة هذه، وكان جاك موجود في أمريكا ولما غادر ما كانت فيه ولا قضية. قال أنا شاك فيه، لكن جاك الآن أصبح خارج أمريكا وما يقدر يلقي القبض عليه ويجيب المجرد الاشتباه، فقام وأرسل لعميل. العميل هذا تواصل لين وصل طبعا إلى جاك عن طريق دار النشر اللي تنشر كتبه وكذا، قال إحنا نبيه علشان يسوي لنا مقابلة متخصصة في الجرائم، ومقابل مبلغ كبير جدا عطاه يعني رقم خيالي وأغراه، وقال نبيه يجينا في ميامي. فبلغوا جاك قال ما عندي مانع، ويحضر جاك. وطول هالفترة صاروا يراقبونه، سووا له الفيلم المقابلة وقالوا له يعني راح نرتبها لك خلال هالأسبوع، نجهز اللوكيشن وكذا وانت خذ راحتك اسكن هني. فصاروا يراقبونه. جاك طبعا ما يقعد راحة، شاف نفسه فاضي، نزل من الفندق صار يفتر يدور لين شاف بنت على طرف الشارع الآخر، والبنت يعني شافها اعتقد انها من فتيات الليل يعني، فصار يمشي وراها. البنت اول ما شافته صارت يعني كأنها تستدرجه، دخلت بين البنايات ولا جاك يهجم عليها. فجأة يهجم عليها والبنت ها عطته شوي فترة بس يعني انه يصدق نفسه، أول ما حاول إنه يعني يخنقها ملابسها الداخلية ألقوا القبض عليه. طلعت هذه أصلا مصدر سري من قبل الداخلية، استدرجته لين خلته يعني يبدا اسلوب الاجرام اللي المعتاد يعني. لما القوا القبض عليه هني جاك انصدم، شلون ولا مرتبي لي كل شيء؟ قالوا الحبيب احنا ندري وعندنا ادله لكن كنا نبي نتاكد. او يعترف جاك، قال نعم انا اللي سويت كذا، انا مريض عندي هوس بالاعتداء وبالقتل المهم، ويلزقون فيه القضايا كلها اللي موجودة عندهم، الفتيات اللي عندهم، ولا وفوق هذا أرسلوه إلى النمسا، وبالنمسا عنده بعد ثمان بنات، ويسووا له محاكمة. بالمحاكمة في أول درجة قال أنا إذا حكمتوا علي بالإعدام أو بالسجن المؤبد، هو غالبا سجن مؤبد، ترى مستحيل أني أقبل بذلك وراح أنهي حياتي. قال على كل تبن زين اذلف اذلف اذلف بعد تشرط أنت، والله عينك قوية صدق ما تستحي. الصدقون فوق الأدلة وفوق اعترافات وفوق أنه في شهود عليه وسووا له يعني كمين، فوق هذا المحكمة كانت مليانة من النساء والرجال اللي دافعون عن جاك، يقول لا حرام أكيد ظالمينه، أكيد إنه مظلوم، أنتم حاقدين عليه، مستحيل إنسان بقمة يعني الرقي والأدب والإحساس المرهف إنه يرتكب جريمة، حرام عليكم حرام. ترى هذا دليل على أن بإمكان أي شخص يعني يملك كاريزما الإقناع والشخصية البريئة أن يخلي الناس تصدقه لو يشوفونه يرتكب الجريمة بعيونه. وأكبر دليل ترى الآن في مشاهير متهمين بالاغتصاب، لكن في ناس تتابعهم وتحبهم، متهم بالاغتصاب لا يتابعونه. مطرب، في مطرب متهم بالاغتصاب، الاغتصاب الفتاة الفرنسية وسجنوه وصار عليه حكم وقضى مدة السجن وطلع، وإذا جاء يغني على المسرح يجون البنات ويحضنونه، يدرون أنه مغتصب ومعترف. لكن أقول لكم البشر، في بعض البشر فيهم متلازمة ستوكهولم هذه، يعني حتى لو يشوف هذا يدري أنه مجرم لكن يحبه، حتى لو يخطفه يحبه، حتى لو يقتله يحبه، حتى لو ما في في هذا مرض نفسي يعني يصيب الناس خصوصا المعجبين. الله يكفينا الشر. طبعا مو كل الناس، انا اقصد كثير يعني كثير من الناس اللي عندهم هوس الاعجاب وكذا يغض النظر عن الماضي السيء للشخص ويتعلق فيه، مجرد انه انبسط على ادائه ولا انبسط على طرحه ولا انبسط على كذا، الله يكفينا الشر. المهم لكم بالطويلة، جاك تم الحكم عليه بالسجن مؤبد، قالوا له يلا ضرف احمد ربك ترى احنا ما عندنا اعدام، لكن راح تعيش طول عمرك في السجن، راح تخيس في السجن. قال لهم ماشي. ثاني يوم ويلقونه شانق نفسه، ملابسه الداخلية ورابط رقبته ربطة معقدة، نفس الربطة اللي كان يستخدمها مع ضحاياه. هني قال بعد ما في دليل أكبر من كذي يعني. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.